وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني؟ فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار. طيب، يعني خلاصة هذا الوجه على قول لن تراني نفي رؤية خصوصية لموسى عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم، فنفي رؤيته في هذه الحال يستلزم وجود أصل الرؤية. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولكن أن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. وأيضا هذا النفي لن تراني في الدنيا كما قلنا سابقا وذكرنا فيما تقدم أن رؤية الله عز وجل إما في الدنيا وإما في عرصات القيامة وإما في الجنة، ثلاث مراتب. أما المرتبة الأولى وهي رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا فتارة تكون يقظة وتارة تكون مناما، أما اليقظة فهذا أمر محال مستحيل، ولهذا لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، وفي آخر الآية قال إني تبت إليك، لأنه سأل ما لا يجوز سؤاله. وأما رؤيته في المنام سبحانه وتعالى فهذه قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث متعددة، ولكن هل تثبت لغيره أو لا؟ من العلماء كما تقدم منهم من قال إنه يمكن، وذكروا أن بعض الأئمة رأى الله عز وجل، ونسب ذلك إلى الإمام أحمد رحمه الله، ولكن قلنا أن الأقرب والأرجح أن ذلك لا يثبت، ولم يثبت يعني أن أحدا رأى الله عز وجل. ولأن القول برؤية الله عز وجل في المنام لغير الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فتح باب شر، لأن كل شخص ربما يدعي أنه رأى الله، قال البارح نمت توضعت ونمت وذكرت الله عز وجل فرأيت ربي في المنام فقال لي كذا وكذا وكذا وكذا، فكأنما يوحى إليه كل يوم يأتي بأمور. المرتبة الثانية في عرصات القيامة يراه المؤمنون والمنافقون، ولكنه بعد ذلك يحجب عنهم عن المنافقين. والمرتبة الثالثة في الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع هو قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، أحسن عليك. أن الله سبحانه قادر على أن يستقر، أحسن الله لي. قال رحمه الله: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق به الرؤيا، ولو كانت محالا لكان نظيرا أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. السادس قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح. طيب إن في الحاشية عندكم يقول ورواية الثانية فيه فقوله اردد وخلافه اعبدا، فيه كانوا ينكسر يقول فقوله اردد وخلافه اعبدا، ففي المشهور هو اللي ساق المؤلف وسواه فاعبدا. نعم ها فقوله اردد وسواه فاعبدا، فقوله اردد لا خلافه اردد. اي نعم صح صحيح، اي نعم فيها الفاء. نعم إذا حذفت الفاء استقام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأما الآية الثانية فالاستدلال بها لا إذا قلت وخلافه فاعبدا ينكسر، وإذا قلت وخلافه عبدا يستقيم. نعم نقطة إيش؟ لا نستطيع أن أنت عندك فقوله اردد وسواه فاعبدا، لا عندنا هامش ولا الرد في الكافية الشافية بشرح ابن مالك نشر جامعة أم القرى ورواية الثاني فيه فقوله اردد وخلافه عبدا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. هذا أمر معلوم، المدح إنما يكون بصفات الكمال، فيقال مثلا لرجل فلان كريم شجاع ونحو ذلك، ولا يقال فلان ليس بخيلا وليس غبيا وليس كذابا وليس نماما، هذه صفة ثبوتية، هذه صفة منفية، صفة نفي. فالنفي المدح لا يكون بصفات النفي، وإنما يكون بصفات الثبوتية لأنها أدل على الثبوت وعلى الاستمرار. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وإنما يمدح الرب تعالى، لكن في حق الله عز وجل قد يرد النفي، قد يرد النفي دافعا لمن قال بذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فقد يأتي النفي في مقابل من يقول ذلك أو نحو ذلك، يعني لكل سبب. وإلا فالأصل أن الصفات يكون تعدادها بالإثبات لا بالنفي. نعم. بس النفي يعني لا تقول الله عز وجل وحاشاه سبحانه وتعالى، تقول ليس رب الحيوانات الله رب الحيوانات وكذا وكذا، أو لا يظلم الحيوانات، لا يظلم البهائم، لا يسأل. دائما الإثبات المدح إنما يكون بصفات الصفات الثبوتية. يعني أنت الآن لو قال الشخص أنت رجل كريم، رجل شجاع، رجل مقدام، رجل فيك مروءة، أو قال أنت رجل لست بخيلا، أتصفي الصفات الثانية. يعني أنت لو جاءك شخصان، واحد يقول الأولى واحد يقول الثاني، يقول أنت رجل لست بخيلا ولست كذابا ولست جبانا ولست نماما ولست كذا وكذا، هذا أي مبلغ؟ أو الأول أو هذا؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي الصلة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كلها في مقابل. يقول هذا، يقول وكمدحه بنفي السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته. لأنه أيضا يجب أن نعلم أن النفي، أن كل صفة منفية فإنها تتضمن أمرين: الأمر الأول ثبوت تلك الصفة، وثانيا إثبات كمال الضد. فهمتم؟ كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فإنها تتضمن إيش؟ أولا نفي تلك الصفة، نفي تلك الصفة، وثانيا ثبوت كمال الضد. ففي قوله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، هنا ننفي السنة وننفي النوم، ونثبت كمال الضد وهو كمال حياته وقيوميته. كذلك أيضا نفي الموت المتضمن كمال الحياة، أين نفي الموت؟ الحي القيوم. نقيب. ونفي اللغوب وما مسنا من لغوب، ونفي الشريك والصاحبة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ونفي الظهير لا وما له منهم من ظهير. نعم، وما له منهم من ظهير. طيب، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته، هذا معروف في سورة الإخلاص. طيب، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه، هذه في آية الكرسي. وغنى عن خلقه، ونفي الظلم، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام العبيد. ونفي النسيان، لا تأخذه سنة ولا نوم. ونفي المثل، ليس كمثله شيء. نعم، إذن كل صفة، قاعدة، كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها تتضمن أولا نفي تلك الصفة، وثانيا إيش؟ ثبوت كمال الضد. لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس شيئا فضلا عن أن يكون صفة. نعم، اي نعم، لا يمدح. احسنت. اي لا تاخذه سنة، نعم، وما كان ربك نسيا. نعم، نعم، احسن الله لي. قال رحمه الله: ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن امرا ثبوتيا، فان المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بامر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية،

لأن كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا. وثانيا إذا لم يوجب التفسير في القرآن فإنه يفسره من السنة، لأن السنة مبينة للقرآن وشارحة له. فإن لم يجد ففي أقوال الصحابة، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أبر هذه الأمة وأعلمها. فإن لم يجد فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستأنس بأقوال التابعين، ولا سيما الذين أخذوا عن كبار الصحابة. فإن لم يجد فإنه يفسره بمقتضى اللغة، بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، يفسر الكلمة بمقتضى معناها في اللغة. وأما تفسيره بمجرد الرأي المجرد فهذا محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من قال في القرآن برأي بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب الحذر من أن يفسر كلام الله عز وجل بمجرد الهوى والرأي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا ما الأب، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ طيب، شوف هذا التفسير من أبي بكر رضي الله عنه، الحديث: إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يقول الحديث سنده منقطع، وهو إن صح محمول على أنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض أمر ظاهر، يعني يعرفون أنه نبات لكن يجهلون عينه، كما لو ذكرت لك مثلا نوع من أنواع الزهور أو الحشائش التي تخرج في البر، تقول أقول لك ما هل تعرف كذا؟ تقول أعرف أنه نبات لكن بعينه نعرفه، مثل اللي مر علينا أمس القرصاص. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. إذا كان يرى لا يمين ولا أمام ولا خلف ولا أعلى، هذا عدم. ولهذا الذين ينكرون على علو الله عز وجل، الذين يقولون ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل ولا متصل ولا مباين ولا كذا، قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا وصفا أحسن من هذا الوصف. إذا قيل ما هو العدم، هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا داخل ولا خارج، لم يدعوا شيئا من المحترزات إلا ذكروه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعائها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل وخر موسى صعقا فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يبصر إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولا منا، وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها. عند في عرصات القيامة يرونه لكنه يحجب عنهم، وهذا أشد كما ذكرنا سابقا، يعني كونهم يرونه ثم يحجب عنهم هذا يعني أبلغ في تقريعهم وتوبيخهم وشدة الحسرات عليهم، كما مثلنا بالأمس، يعني لو أن شخصا جائعا أريته طعاما شهيا وشرب الطعام قال أعطني، قلت لا أعطيك، هذا أشد عليه من لو بقي على على جوعه، يعني كون النفس تتشوف للشيء ثم تحرم منه هذا أبلغ من ما إذا يعني من الأصل. نعم، النفاق اللي مخرج من الله منافق معروف، يعني النفاق الاعتقادي، أما النفاق العملي الذي هو كذب، هذا إذا اجتمع ما تجتمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني ما يمكن شخص إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا قاصم فجر، إذا أؤمن خالص، لا يمكن تجتمع في مؤمن، قد يكون فيه خصلة، ولهذا قال ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى إذا